علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول ومع المرحلة التمهيدية، ونحن بفضل الله عز وجل ندرس في هذه المرحلة كتاب إكمال الفرح في دروس المصطلح، وهو عبارة عن جملة من الرسومات كما بينت لكم في الدروس الماضية تجمع لنا تصورا عاما لعلوم الحديث. وقد تكلمنا في المرة السابقة عن تقسيم الحديث باعتبار وصوله إلينا. انتبهوا رحمكم الله، قلنا أن الحديث وصل إلينا باعتبار الطرق. الحديث باعتبار وصوله إلينا يعني باعتبار إيه؟ باعتبار الطرق. إذن وصل إلينا الحديث يعني وصل إلى الكتب التي دونت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وكسنن أبي داود والترمذي وابن ماجة وكمسند الإمام أحمد وموطأ مالك وغيرها من كتب السنة المشهورة. قلنا أن الحديث وصل إلى هؤلاء الأئمة الذين دونوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الرجال، يبقى ده معنى الحديث باعتبار وصوله إيه؟ إلينا. يبقى وصل إلينا عن طريق سلسلة الإسناد التي هي عبارة عن رجال وصيغة. قال البخاري حدثنا، البخاري هو إيه؟ هو الرجل، والصيغة اللي هي صيغة التحمل التي حمل بها الحديث. هل تحمل الحديث بقوله سمعت، ولا حدثنا، ولا أنبأنا، أم أخبرنا، أم عن، أن؟ كل هذه طرق التحمل، وهي مبسوطة بتوسع ولها أحكام كثيرة متعلقة بها، لكنها في المراحل المتقدمة بإذن الله عز وجل. وأهل الحديث رحمة الله عليهم حينما تكلموا عن هذه المسائل ما تركوا شاردة ولا واردة، وما تركوا رحمهم الله بابا يمكن أن يدخل من خلاله إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووضعوا لنا قواعد محكمة منضبطة بفضل الله عز وجل تنفي الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلينا سالما بفضل الله تعالى. نحن في هذه المرحلة، في المرحلة التمهيدية، ندرس فرعا واحدا من علوم الحديث. قلنا علوم الحديث لها فروع، منها علم العلل، وهو أعظمها مكانة، ولا يستطيع أن يخوض بحاره إلا من مكنه الله عز وجل من هذا العلم وصارت عنده ملكة عظيمة وفرغ قلبه وذهنه وشحذ همته بقراءة طويلة وحفظ ومعرفة لأحوال الرجال وطرق الحديث إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بهذا الفن، اللي هو علم الإيه؟ علم علل الحديث. ولذلك هذا العلم ما تفرغ له ولا برز فيه وصار له شأن عظيم إلا الجهابذة من الأئمة، يعني هم عدد قليل ونادر في كل قرن من القرون. الفرع الثاني هو مصطلح الحديث، اللي هو احنا بندرسه الآن بإيجاز واختصار شديد جدا. فما ندرسه نحن في هذه المرحلة، وهو المتمثل في كتاب إكمال الفرح، وما وضعته له من تعريفات، وهو يعني التعريفات التي هي مفتاح كتاب إكمال الفرح، الذي هو عبارة عن جملة من الرسومات والتشجيرات التي تجمع لنا وتلم لنا شعث هذا العلم حتى لا يتفرق من الذهن ويكون مجتمعا بفضل الله تبارك وتعالى. هذا العلم أو الفرع يسمى مصطلح ليه؟ مصطلح الحديث، تمام؟ وهو الذي ندرسه بفضل الله عز وجل. الفرع الذي بعد ذلك هو الفرع الثالث المتعلق بعلم الرجال، اللي هو بقى فلان ضعيف، فلان ثقة، فلان صدوق، فلان يهم، فلان كذا، ده بنسميه علم الايه؟ ها؟ الرجال، أو علم الجرح والتعديل. ثم علم حادث أخرجوه الآن لضعف الهمم ولقلة الخبرة والدربة ومعرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولضعف الهمم، فاحتاجوا إليه في هذا الزمان عند المعاصرين، وكانش موجود هذا غالبا عند المتقدمين ولا عند المتأخرين حتى، وهو ما يعرف بعلم التخريج. إن هو علم يفرض له كتاب، له فرع من فروع علوم الحديث، يفرض له فرع من فروع علوم الحديث، ما كان هذا موجودا عند أهل العلم لا المتقدمين ولا المتأخرين، لأننا نتناول هذا العلم في أثناء دراستنا لعلم الحديث. لكن حتى يكون يعني مجتمع كله أمام عينيك وليس متفرقا في الأبواب، لأنه موجود لكن متفرق في الأبواب، فجمعوه الآن في كتاب أو في بعض الكتب، وصنف فيه المعاصرون مصنفات مفيدة بفضل الله عز وجل. فصار علم الحديث عندنا الآن يتفرع إلى أربعة فروع: علم العلل وهو أعظمها، الجرح والتعديل وهو علم الرجال، علم مصطلح الحديث وهو معرفة مصطلحات القوم من صحيح وضعيف وموضوع ومنكر وغير ذلك، وهو الذي ندرسه بعون الله عز وجل. في المرة الماضية أو في الدروس الماضية تكلمنا عن الحديث، قلنا الحديث سنتكلم عنه باعتبارات: الاعتبار الأول باعتبار وصوله إلينا، يعني باعتبار الطرق، فتكلمنا أنه ينقسم إلى أحاد وإلى متواتر، ثم تكلمنا عن الحديث المتواتر وبينا أنه ليس من مباحث الإسناد. الحديث المتواتر ليس من مباحث الإسناد، بمعنى أننا لا نحتاج أن ننظر إلى ضبط الرواة، لكننا نحتاج أن ننظر إلى عدالة الرواة. فلو اجتمع جماعة من الكذابين أو الدجالين جماعة في كل زمان وحدثونا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما بلغ عددهم فلا نقبل منهم، لأن العدالة ها هنا شرط. يبقى عرفنا إيه اللي هو لا يشترط في التواتر، الذي لا يشترط في الحديث المتواتر هو الضبط، هو إيه؟ الضبط. وقد نبه على تلك النكتة العلامة الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على نزهة النظر. طيب، الحديث باعتبار ثاني وهو اللي احنا ندرسه في هذه الدروس اليوم بإذن الله عز وجل، وفي الدروس القادمة بإذن الله تعالى. الحديث باعتبار القبول والرد. انتبهوا، انتبهوا معي رحمكم الله. هذا الباب هو لب علم الحديث، أو هو لب علوم مصطلح الحديث، وهو أهم باب فيه. لأن أنت الوقت بتدرس علم الحديث ليه؟ الجواب حتى أعرف المقبول من المردود، أعرف الصحيح من الإيه؟ من الضعيف. يبقى أنت تدرس علم الحديث لتعرف المردود من المقبول، تمام؟ ولذلك هذا الذي سنأخذه بإذن الله عز وجل في هذا الدرس وفي الدروس القادمة بإذن الله تبارك وتعالى: معرفة الحديث باعتبار القبول والرد هو أصل هذا العلم الذي ينبغي أن نعتني به جيدا. وسنتكلم بإذن الله عز وجل اليوم، وربما نأخذ يعني أكثر من درس، في قضية الحديث الصحيح أو الحديث المقبول. احنا قلنا مقبول وإيه؟ ومردود، أحسنتم. سنتكلم عن المقبول وعن أسبابه وتعريفاته ومباحثه بإذن الله تعالى. انتبهوا معي، فإن كلامي سينحصر بإذن الله عز وجل في مباحث مختصرة بإذن الله تعالى حتى لا يصعب الأمر عليكم. قلنا ها هنا عندنا الآن وإحنا نتكلم، قلنا الحديث عبارة عن باعتبار القبول أو الرد، القبول أو ليه أو الرد. خلينا نركز على المقبول الذي سنشرحه بإذن الله عز وجل في هذه الدروس. المقبول، الحديث المقبول إما أن يكون صحيحا أو أن يكون حسنا. ها؟ يبقى الحديث المقبول عندي إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون إيه؟ أن يكون حسنا. ممتاز. الحديث الصحيح، قبل ما أذكر تعريفه، أيضا ينقسم إلى فرعين: صحيح لذاته وصحيح لغيره. أهو، صحيح لذاته وصحيح لغيره، تمام. الحديث الحسن نفس الكلام حسن لذاته وحسن لغيره. نتكلم عن المسألة الأولى. المسألة الأولى أي المسألة الأولى هنقول فيها الصحيح لذاته، ماشي؟ خلينا نركز في الجزئية دي. طيب قلنا هنا صحيح لذاته وصحيح لإيه؟ لغيره. صحيح لذاته وصحيح لغيره. الصحيح لذاته عرفه جمهور المحدثين وهو الذي استقر عليه التعريف عند المتأخرين كذلك، هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. خلي بالكم، هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. يبقى الكلام عندنا الآن في خمس شروط. نقدر نقول إن الكلام في الحديث الصحيح لذاته هيكون كالتالي: أهو أول حاجة، الكلام في الصحيح لذاته أول حاجة واحد تعريفه، ماشي؟ الصحيح لذاته المقصود بمعنى لذاته إيه؟ ها؟ المقصود بمعنى لذاته أي أنه استمد الصحة والقوة من رجال إسناده، لم يحتج إلى طرق أخرى. مش إحنا قلنا أن الحديث قد يأتينا يصل إلينا من طرق، وقلنا الطرق اللي هي الأسانيد، ها؟ سلسلة الإسناد الموصلة إلى المتن، وقلنا المتن هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو آخر ما ينتهي إليه الكلام، سواء كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة أو كلام التابعين أو تابع التابعين، ده اسمه المتن. الإسناد سلسلة الإسناد اللي هي الرجال حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى المتكلم، خلاص. المتن ده ربما يصل إلينا عن طريق جملة من الأسانيد، عن طريق إيه؟ جملة من الأسانيد. هذه الأسانيد التي يصل إلينا الحديث من خلالها ممكن تكون صحيحة، ممكن تكون حسنة، وممكن تكون إيه؟ ضعيفة. متى أسمي هذا الإسناد صحيح لذاته؟ ممكن يكون صحيح لذاته وصحيح لغيره. صحيح لذاته إمتى؟ إذا نظرت في أحوال الرجال فتوفر فيهم، في الرجال وفي السند. خليك معايا وأنا هضبطها لك برسمة. يبقى نقول الصحيح لذاته، ماشي؟ الصحيح ليه؟ لذاته. الحديث الصحيح لذاته متى يكون صحيح لذاته؟ ينظر إلى السند، السند ليه؟ سلسلة الرجال، وإلى المتن، خلاص. يبقى الحديث الصحيح لذاته أنظر فيه إلى حاجتين: الإسناد وليه؟ والمتن، تمام. يتوفر عندي في الإسناد ثلاث حاجات، ها؟ ثلاث إيه؟ ثلاث حاجات أهو. ثلاث شروط لا بد أن تتوفر في الإسناد حتى يكون هذا الإسناد إيه؟ صحيح. أول حاجة الاتصال، تاني حاجة العدل، ثالث حاجة الضبط. خلاص، أو ثلاث حاجات: الاتصال، العدالة، الضبط. ماشي، يبقى عشان يبقى صحيح لذاته، ها؟ يعني مستمد الصحة من رجال إسناده ومن متنه، علشان يبقى صحيح أسميه صحيح لذاته لابد أن يتوفر في الإسناد ثلاثة شروط: الاتصال، العدالة، الضبط. هنتكلم عن كل واحدة بإذن الله تعالى. أما ده بالنسبة لليه؟ للإسناد. المتن يتوفر فيه أيضا ثلاثة شروط، ها؟ يتوفر فيه شرطان أقصد: نفي الشذوذ، نفي العلة. شرطين: انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. ألا يكون شاذا ولا معلا. خلاص، دول الشرطين المتعلقين بإيه؟ المتعلقين بالمتن. طيب تعال بقى نقف على هذه المصطلحات ونقوم بشرحها. المصطلحات قدامكم هيا واضحة، مش فيها مشكلة خالص، قدامكم مصطلحات هي. خلاص تمام، يلا ننتقل إلى كل مصطلح من هذه المصطلحات لنعرف ما المقصود، ما المقصود منه بإذن الله عز وجل. طيب خلينا أول حاجة، قلنا يشترط أول حاجة ليه؟ ها؟ الاتصال. أحسنتم، يبقى واحد الاتصال، اثنين العدالة، ثلاثة الضبط. الاتصال، المقصود باتصال الإسناد هو أن يسمع كل راو ممن فوقه، أن يسمع كل راو ممن فوقه. لازم يسمع؟ لا، مش لازم يسمع. ولذلك بعض العلماء قال أفضل يقال أن ينقل كل راو عن من فوقه، كل راو ينقل الحديث عن من فوقه. كلمة ينقل دي استعملها بعض العلماء احترازا من بعض الألفاظ الأخرى التي ربما لا تكون جامعة مانعة. انتوا عارفين دائما التعريفات، أي تعريف لازم يكون جامع للمراد المقصود مانع من دخول غيره. ما ينفعش أقول كلمة تحتمل دخول نوع تاني من أنواع الحديث مع هذا النوع. فالعلماء دائما يحرصون في التعريفات أن تكون جامعة مانعة، وده عند المتأخرين، يعني ما كانش عند المتقدمين الاعتناء بمثل هذا. تمام، أول حاجة اتصال السند. قلنا اتصال السند يعني إيه؟ هو أن يسمع، أن ينقل كل راو عمن فوقه، ينقل عمن فوقه الحديث. يبقى مثلا لو قلنا ان ده اسناده، لو اعتبرنا مثلا ان ده حديثه اسناده، قال مثلا الترمذي حدثنا محمد، يعني ابن اسماعيل البخاري قال حدثنا الحميد، قال حدثنا وكيع مثلا، قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح أن أبا هريرة قال الحديث. معايا؟ ده إسناده. خلاص، هنا نلاحظ إن عندنا الإسناد مكون من حاجتين، ها إيه هما؟ ها قلناها قبل كده، الإسناد عندنا يتكون من شيئين، ها رجال أحسنتم وصيغة، تمام، رجال وصيغة، الرجال اللي هو الترمذي، ها، والصيغة اللي هي حدثنا أو أخبرنا. نا، كلمة نا دي اختبار اختصار أخبرنا، وثنى أما بتلاقي مكتوب في الحديث ثنى، مش دي اختصار ايه حدثنا، مضبوط. يبقى عندنا صيغ التحمل اهي قدامنا الآن، صيغ ايه التحمل. الرجال، الإمام الترمذي قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، وهو سمع الحديث من الإمام البخاري بصيغة حدثنا، يعني جلس في مجلس فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان يحدث فيه فحدثهم بما عنده من الحديث. قال الإمام البخاري حدثنا فلان، من اللي حدثه؟ الإمام الحميدي. الحميدي أيضا تحمل الحديث عن من فوقه، نقل الحديث عن شيخه بإيه؟ اللي هو وكيع بن الجراح، برضو بصيغة حدثنا. ممكن نحط صيغة تانية هنا عشان نبقى جمعنا بين الصيغة كلها. قال هنا إيه؟ سمعته تمام. يبقى حدثنا، سمعت، أخبرنا، أي أخبرنا، حدثنا، سمعت، عن، أن، قال. ها، كل دي بسميها صيغ الايه التحمل. ممتاز جدا. صيغة التحمل يعني هو نقل عن الشيخ بتاعه بصيغة معينة، الصيغة دي إما تكون سمعته أو أخبرنا أو حدثنا. ممكن حد يتساءل الآن يقول لي إيه الفرق يعني من هذه الصيغ، وهل هي مهمة جدا؟ أقول نعم هي مهمة جدا، وستعرفون أهميتها بإذن الله عز وجل. ونحن نتكلم عن الحديث المردود، الحديث الضعيف وأسباب الضعف في الإسناد. هتعرفوا أن في بعض الرواة بيستخدم صيغة كده مهمة علشان يعني يشعر من سمعه أنه قد سمع الحديث وهو في الحقيقة لم يسمع هذا الحديث، تمام؟ فلها يعني أهمية، ممكن نأخذ بعض أشياء منها في المرحلة دي التمهيدية، لكن كما قلت المرحلة التمهيدية عبارة عن تعريف بس بأصول هذا العلم، مجرد تعريف فقط للمدخل، لكن عشان تدخلهم بإذن الله عز وجل في المرحلة الأولى ندرس كتابا بإذن الله عز وجل فيه مصطلحات أوسع. يبقى عرفنا إيه هي الإسناد، عرفنا عن اتصال السند، خلاص، أن تنقل عمن فوقك، ها، أن ينقل كل راو عمن فوقه، ينقل عمن فوقه بأن بحدثنا بسمعته، ده معنى اتصال الإسناد. ممتاز جدا، عرفنا إيه هو الآن اتصال الإسناد، والإسناد عبارة عن رجال وصيغ، وإمتى يكون متصل. لما أنا أقول اتصال الإسناد، لما اشترط العلماء اتصال السند، أما قالوا ما احناش هنقبل حديث ولا نسميه صحيح لذاته إلا إذا كان السند متصل، اتصال السند ده أخرجنا إيه؟ أخرجنا الانقطاع. يبقى احترازا احترزنا من إن الإسناد يكون فيه أي انقطاع، والانقطاع ده من أنواع الضعف، وهنيجي نتكلم عليه في الحديث الضعيف بإذن الله عز وجل. الأمر الثاني عندنا، ها، اثنين، قلنا ليه العدالة. ايه هي العدالة؟ ما هي العدالة؟ عرفها العلماء بأن العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب الفسق وخوارم المروءة. ها، تاني، العدالة هي قدامكم، هي ملكة تحمل صاحبها، شيء بتكون موجود، حاجة بتكون موجودة في الإنسان تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب الفسق وخوارم المروءة. دي العدالة، خلي بالك دي معنى إيه العدالة. يبقى لابد إن كل راوي من الرواة اللي عندنا لهم من يكون عدل. ها ماشي، عدل يعني إيه بقى؟ العدالة هي ملكة تنشئ حاجة بتتوفر في الإنسان تحمله على ملازمة التقوى، أن يكون عنده مراقبة لله عز وجل، وأن يجتنب كل شيء مفسق ومن باب أولى المكفر، وأن يجتنب ما هو أدنى من ذلك اللي هي خوارم المروءة، اللي هي خوارم إيه؟ المروءة. وهنعرف إن شاء الله كل حاجة من دي الآن. خلينا كده نقول العدالة عندي، هقول من هو العدل. العدل ماشي، عرفت تعريف العدالة اللي هي الصفة، أعرف بقى الموصوف نفسه اللي هو العدل. الموصوف اللي هو العدل ده لازم يتوفر فيه شروط ذكرها العلماء خمسة، هي ايه؟ اهو تعالى نبص كده، ها، المسلم، البالغ، العاقل، السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وطبعا موجود عندكم التعريفات دي كلها يا جماعة، ما تقلقوش خالص، كل التعريفات التي أذكرها أنا الآن بإذن الله عز وجل ستجدونها مكتوبة ومسطورة في مفتاح إكمال الفرح. ماشي، يبقى العدل هو المسلم، يبقى لابد أن يكون مسلما. خليك معايا كده علشان إيه بسرعة نتكلم على كل صفة من الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الراوي حتى يكون عدلا. لابد أن يكون مسلما، يبقى ما ينفعش يكون كافر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني خبر الكافر عندي مشكوك فيه وغير مقبول، هذا هو الأصل. خبر الكافر عندي مشكوك فيه وغير مقبول، غير مقبول. يبقى الأخبار اللي احنا بنسمعها وتأتينا منها هنا ها هنا وننقل تلك الأخبار لغيرنا بدون التعرف على قائلها، هذا خطأ عظيم جدا. ولذلك علماء الحديث اشترطوا في الراوي أن يكون عادل. طيب يقولك أنا ما أعرفش المذيع اللي بسمعه ده، أنا ما أعرفش إذا كان مسلم ولا كافر ولا فاسق ولا إيه بالضبط. ده بنسميه عندنا تحت مصطلح اسمه مجهول الحال. مجهول الحال عندي ها مقبول ولا مردود؟ أحسنت، مردود، مقبول الحال. ليه؟ احتمال أن يكون فاسقا وارد، واحتمال أن يكون كافر وارد، واحتمال أن هو يكون عدل وارد. ما فيش حاجة من دي أنا متأكد منها، يبقى ده أسميه كما يعني هي قاعدة معروفة عند الأصوليين، ما تطرق إليه الاحتمال. والأصوليون يقولون ما تطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال أو لا يتعين به الاستدلال. يبقى ما ينفعش استدل بخبر الايه؟ بخبر مجهول العدالة أو مجهول الحال اللي أنا ما أعرفش حاله. أما إذا عرفت أنه غير مسلم أو عرفت أنه فاسق، رجل بيشرب الخمور ويستمع إلى الغناء ويفعل الفواحش عياذا بالله، ده فاسق. فاسق هذا رب العالمين جل وعلا لا يأتمنه على أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسق هذا أي أنه مفرط في العبادات، مستهتر في الفرائض، غير ممتثل لأوامر الله عز وجل ولا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أخي بالله عليك، رجل أو امرأة مستهترة في نفسها غير ممتثلة لأمر الله ولا لأمر رسول الله، ده لو كان مسلم، خلي بالك لو كان مسلم، لكن مفاسق غير ممتثل لأمر الله ولا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وغير مجتنب للفواحش والمفسقات والوقوع في الأمور العظيمة، ده مش مؤتمن على دين الله. هتأتمن أنت على خبر عادي من باب أولى؟ لا أتمنه. اللي يخلي إنسان يترك العبادات وهو مأمور بها ويعلم أنه سيعذب إن تركها، ويفعل المنكرات وهو عالم أنه سيعذب إن تركها إلا أن يرحمه الله عز وجل، ويترك ويفعل المنكرات اللي هي النواهي وهو يعلم أنه سيسأل عنها ويعذب إن تركها إلا أن يشاء الله، يبقى بيعمل كده بيترك الواجبات اللي هي ترتب عليها العقوبة، ها ده تقبل منه خبر ازاي؟ يبقى مستهتر في دين الله. ايه المانع، ايه الوازع بقى اللي يمنعه ان هو يكذب في الاخبار؟ ولذلك يا اخواني ويا اخواتي انتبهوا جيدا للاخبار التي تاتيكم. آفة الاخبار في ناقليها، آفة الاخبار في من نقلها، فاجتنبوا ذلك واضبطوه جيدا وانظروا. مش كل خبر يتسمع يتقال، مش كل خبر يتكتب يتقال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قال النووي: لأن المرء يسمع ما فيه صلاح وما فيه صدق، ويسمع ما فيه فساد وما فيه كذب، أو كما قال رحمه الله، فإذا نقل كل ما سمع هينقل الصدق وينقل الكذب. أحسنتم. يبقى إذن هو الآن نقل الكذب ربما وهو إيه؟ وهو لا يدري. انتبه جيدا، أنت الآن وأنت الآن بعد دراسة هذا العلم المبارك وأخذ هذه القاعدة الأولية في هذا العلم، لابد أن ننظر دائما في الأخبار التي تأتينا عن طريق الصحف، عن طريق المجلات المسموعة المرئية المكتوبة، لا تنقل خبرا حتى تتحقق من عدالة قائله. قلت لي مانيش عارف هو عدل ولا مش عدل، تتوقف في نقل الخبر حتى يأتي من طرق أخرى، ها؟ وده اللي بنسميه الصحيح لغيره اللي سنتكلم عليه، ها؟ حتى يأتي من طرق أخرى كثيرة ترى في أكثر ناقليها على الأقل العدالة، يبقى الخبر ده أكيد موجود صحيح. وإلا احنا قلنا رب خبر يتناقله الايه أهل الكذب. وده بيحصل ما بيحصلش؟ بيحصل. خبر تلاقي جميع المذيعين بيتكلموا عنه، قناة كذا وقناة كذا وقناة كذا وقناة كذا، هو خبر مكتوب أو مكتوب لهم لينقلوه، فكله بينقله وفي الآخر الخطأ طلع كاذب. كم قناة نقلت الخبر؟ 100 قناة، 200 قناة. كم شخص نقل هذا الخطأ الخبر؟ آلاف الأشخاص، ها؟ وأصل الخبر كان كذبا فحمل من غير النظر إلى ناقله الأول، دي آفة فانتبهوا لها جيدا. يبقى لابد من العدالة، شرط في العدالة أن يكون مسلما احترازا من الكافر، فلا أقبل خبره، لا أقبل خبره حال كفره، لكن إن سمع في حال الكفر وأدى في حال الإسلام، ها؟ زي أبو سفيان بن حرب، ليه حديث طويل جدا في صحيح الإمام البخاري ومسلم اللي هو حديث هرقل، لما نقل حديث هرقل لنا أبو سفيان نقل متى؟ تحمله كافرا ونقله لنا مسلما، يبقى لابد أن يكون مسلما. نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.